الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سلسلة دروس اليوم الآخر، بينت لكم في الدرس الماضي أنه ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن كتلازم الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله وحده لا يكفي، لا بد من مؤيد لهذا الإيمان. أيها الإخوة، ما الذي يمنع الناس أن يأخذوا أموال بعضهم بعضا اغتصابا وعدوانا؟ الإيمان باليوم الآخر. ما الذي يمنع الناس أن ينغمسوا في المحرمات؟ هو الإيمان بالله واليوم الآخر. لو تتبعت آثار الإيمان بالله واليوم الآخر لوجدت أن الضبط الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية يرجع في معظمه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. أكاد أقول لكم إن مجتمع المسلمين منضبط ذاتيا بما يسمى بالوازع الداخلي، بينما مجتمع غير المسلمين منضبط خارجيا بما يسمى بالرادع. فلو توقف الرادع بسبب انقطاع الكهرباء، ارتكب في نيويورك في ليلة واحدة 200,000 سرقة، مجموع الخسائر بليونا دولار، بليونين، يعني 2,000,000,000 دولار في ليلة واحدة. فالإيمان بالآخرة ينمي الوازع الداخلي، وعدم الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان وحشا لولا روادع خارجية من المراقبة الإلكترونية. المجتمع الغربي مستقيم بفضل تكنولوجيا عالية جدا من المراقبة الخارجية، أما لو تعطلت هذه المراقبة لرأيت العجب العجاب. أما مجتمع المؤمنين الصادقين، لا مجتمع الذين هم محسوبون على المؤمنين، مجتمع المؤمنين الصادقين مجتمع منضبط ذاتيا. أمثلة كثيرة جدا، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قل لصاحبها ماتت ليست لي، خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أساس الإيمان باليوم الآخر هذه الآية الكريمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تقتل وتعتدي وتغتصب وتزني، تدمر امرأة، تطلقها طلاقا تعسفيا، تأخذ الاسم التجاري من شريكك عدوانا واغتصابا، تسخر الناس لمصلحتك، تعصر الناس عصرا، وتنتهي الحياة ولا شيء بعد ذلك؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تجير كل شيء لصالحك، تسخر كل شيء لصالحك، وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت؟ هذا هو العبث، والله سبحانه وتعالى لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ العبث لا يتناسب مع كمال الله. الله عز وجل عدل. أنت بالإيمان بالله واليوم الآخر ترتدع، تقف عند حدودك، تأخذ ما لك وتدع ما ليس لك. هلأ مثلا دعك من الدين، لولا أن هناك شرطة، لولا أن هناك سجون، لولا أن هناك مراكز تحقيق كالأمن الجنائي، لولا أن هناك سجن مؤبد، إعدام، لولا أن هناك أشغال شاقة مؤبدة، ولم يكن هناك إيمان رادع، لأكل الناس بعضهم بعضا. فالناس يعيشون إما بنظام أو قانون أو رادع خارجي، وهذا مطبق في العالم الغربي، أو أن يعيش الناس في مجتمع نما فيه الوازع الداخلي. يعني أنت لما تدخل لبيتك أخ ليجري بعض الإصلاحات وهو مؤمن، ألا تطمئن له؟ هل تخشى أن يفتح خزانة ويأخذ ما فيها؟ لا يمكن. أنت راقب نفسك مع أخوانك المؤمنين، تعطيه مركبتك وأنت مطمئن، لن يغدرك ولن يكذب عليك ولن يضع قطعة قديمة ويقول لك اشتريتها لك جديدة، لن يكبر عليك المشكلة. فأنت لما النقطة التي ذكرتها قبل أيام وقد لا تنتبه لذلك، لما ربنا عز وجل نهاك عن أن تكذب، نهى 1,000,000,000 مسلم عن أن يكذبوا عليك، نهاك عن أن تسرق، نهى 1,000,000,000 مسلم عن أن يسرقوك، نهاك عن أن تحتال، نهى 1,000,000,000 مسلم أن يحتالوا عليك. إنما تنعم به في مجتمع المسلمين من الراحة النفسية والأمن إنما يعود إلى الإيمان باليوم الآخر. قلت مرة عظمة الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين. دائما في المجتمعات غير المؤمنة العلاقات مباشرة، القوي يأكل الضعيف، الغني يستغل الفقير، العالم يحتقر الجاهل، علاقة مباشرة. أما في مجتمع المسلمين الله بين كل شخصين، أي شخصين؟ يعني ربنا عز وجل بين كل شخصين، فكل شخص مسلم يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، يخشى الله أن يغشه، يخشى الله أن يحتال عليه، يخشى الله أن يكذب عليه، يخشى الله أن يظلمه، بل يرجو رحمة الله بالعفو عنه، بالتجاوز عن سلبياته، يرجو رحمة الله بخدمته. كم خدمة يقوم بها أخ لإخوة مؤمنين لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا. يعني واحد في أحد المساجد اشترى 10 مكيفات من أحدث أنواع المكيفات ووضعها في مسجد، ورفض أشد الرفض أن يذكر اسمه أبدا. فيبتغي ماذا؟ يبتغي وجه الله. في بالمسلمين، في وزارة بالعالم، بأي بلد بالعالم يعين بها الموظفون حسبة لوجه الله بلا معاش؟ إلى الأوقاف، كل مناصب الأوقاف حسبة، يعين فلان مثلا إمام لهذا المسجد حسبة، يعين فلان خادم في هذا المسجد حسبة، يعني احتسب هذا عند الله عز وجل. هذا أين نجده؟ يعني أنت قد لا تشعر آثار الإيمان باليوم الآخر في مجتمعاتنا. إذا في أمن ننعم به، إذا في علاقات اجتماعية راقية، إذا في خوف من الله، كم من زوج أحجم عن تطليق زوجته خوفا من الله؟ كم من زوجة صبرت على زوجها خوفا من الله؟ كم من شريك أصابه مرض عضال فقبع في بيته سنوات وسنوات وتأتيه حصته إلى البيت خوفا من الله؟ كم إنسان بذل من ماله خوفا من الله؟ إذا ألغيت اليوم الآخر انتهت الحياة. عندئذ تحتاج إلى روادع إلكترونية خارجية، الصالة مراقبة، كل شيء تحمله من هذا المكان في مادة إن لم تدفع ثمنه وخرجت من المخرج يصدر صوت يقول هذا سارق خذوه، فكل من في هذا السوق يدفعون الثمن. يعني طاعة لله أبدا، كمالا أبدا، خوفا من هذا الجهاز لئلا يصيح ويقول إنه سارق. فشتان بين مجتمع منضبط إلكترونيا وبين مجتمع منضبط ذاتيا. الضبط الخارجي لا قيمة له أبدا، قد يكون أشد الناس انحرافا، أشد الناس بعدا عن الله، أشد الناس خبسا في ضبط خارجي مستقيم، لا لأنه يحب الاستقامة بل لأن هناك أجهزة دقيقة غالية الثمن تكشف حركاته. يعني أنا مرة دخلت إلى محل في بيروت، قصة قديمة جدا، يبيع أجهزة كهربائية، وجدت على الطاولة شاشة، وعلى الشاشة صورة إنسان جالس على مكتب يكتب، دفاتر أمامه، ما عرفت من هذا، من هذا الذي على الشاشة؟ ثم الحاجة التي أردتها موجودة في الطابق الرابع في المستودع، فصعدت إلى هناك لأنتقي الحاجة، رأيت هذا الشخص محاسب، وضع مدير المحل كاميرا آلة تصوير فوقه، فإذا كان شرب كأسة ماء يراه مدير المحل، إذا تاوب يراه، إذا عمل هيك يراه. طيب هذا المحاسب الذي يراه صاحب المحل طوال 8 ساعات تماما، هذا ضغط خارجي. أما المحاسب المؤمن يبذل جهد 8 ساعات بالتمام والكمال خوفا من الله. أنت حينما تتقن عملك خوفا من الله ترقى، أما حينما تتقن عملك خوفا من التسريح وخوفا من مراقبة آلة بالغة التعقيد لا ترقى. لذلك أصل هذا الدين مبني على الحب. لو أن الله يريد أناسا طائعين قضية سهلة جدا لأجبرهم على الطاعة، الله يريد أناسا محبين، لذلك بإمكانك أن تطيعه وبإمكانك أن تعصيه وبإمكانك أن تفعل كل شيء، أنت مخير. الله يريد من يحبه، الله عز وجل يريد من يأتيه طائعا، من يطيعه مبادرا، من يقبل عليه شوقا. يعني أصل خلق الكون وأصل خلق الإنسان بني على الحب، يحبهم ويحبونه. يعني هلأ إنسان، قال أبو الدحداح رضي الله عنه، رؤي في آخر عمره، بلغ من العمر عتية، رؤي في آخر عمره وهو يزرع شجرة جوز، شجرة جوز، وهذا الجوز لا يثمر إلا بعد سنوات وسنوات. فسئل لما تزرع هذه الشجرة وهي لن تثمر إلا بعد سنين؟ فقال أبو الدحداح: إن لم تنفعني تنفع من بعدي، ولي أجرها. فتأملوا، ما الذي يدفعك إلى أن تفعل شيئا لن تقطف ثمرته أنت؟ هناك أعمال جليلة جدا، يعني تبذل كل عمرك ولا تقطف ثمرتها، يأتي من بعدك من يقطف ثمرته. تقول ماذا أنت؟ لعل الله يدعو لي بعد موتي، لعل الله يرحمني بهذا العمل. أنت مؤمن في استمرار، والإله موجود حي باقي على الدوام. يعني ممكن تألف كتاب وما تنتفع منه إطلاقا، يأتي أجيال وأجيال يقرؤون هذا الكتاب وينتفعون به، وأنت راض عن هذا. لا، لماذا بالمناسبة، لماذا الأسرة الغربية ما فيها أولاد؟ إلي قريب سافر لأمريكا زائرا لأخيه، في بيت إلى جانب أخيه، يعني الشرفة فيها ألبسة ولادية. بعد حين تم الزيارة بين القريب وهذا الإنسان اللي بيته إلى جانب بيت أخيه، سألوا عن أحواله، عن بيته، عن أولاده، قال له أنا ما عندي أولاد. قال له عجيب، رأيت ألبسة صغار، قال هي ثياب الكلب، لا يحبون الأولاد، يعني يا ولد يا ما في، لأنه ما له رسالة بالحياة، من دون ولد أريح، عنده كل يوم سهرة، عنده كل يوم نزهة، في عنده حفلة بملهى، حفلة بفندق، الولد عبء، وين بده يحطه؟ فإذا إنسان ما له رسالة ما بده ولد، يعيش للذته. أما شوف الإنسان المسلم يعيش لأولاده، يعمل ليلا نهارا، كي يرى في خريف عمره أولاده، لهم بيوت، متزوجون، لهم زوجات، يعني لهم مكانة، علمهم، هيئ لهم أعمال. شوف المسلم، تلاقي الأب المسلم مقدس، هم أولاده، هم أن يرقى بأولاده، هم أن يكون أولاده في قمم المجتمع. إذا أبو الدحداح بلغ من العمر عتية، ورؤيا يزرع شجرة في آخر عمره، فلما سئل قال ينتفع بها من بعدي. لو ذهبت تتأمل الآثار الإيجابية لليوم الآخر لا تعد ولا تحصى. هلأ قد لا تصدقون أن معظم بلاد الشام أرضها أوقاف، أصحاب هذه الأراضي أوقفوها للصالح العام، لمنفعة المسلمين. يعني قضية الأوقاف قضية كبيرة جدا، كل أجداد والسلف الصالح كانوا يوقفون أموالهم ويسبلون ريعها من أجل النفع العام. طبعا أهل الدنيا، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. مرة ذكرت قصة أنه إنسان اضطر لثلاثمائة ألف، ما أحد أقرضه، في عنده مزرعة فيها بيت ومسبح جميلة جدا، فقال من يقرضني هذا المبلغ أكتبها باسمه ضمانة لرد المبلغ. في شخص أعجبته المزرعة، نقده ثلاثمائة ألف وأخذ المزرعة. لقى في منطقة هادئة بعيدة عن الضجيج، هواء نقي، مسبح، بيت جميل، أعجبته. بعد سنتين تيسر المبلغ للمقترض وطرق باب الطرف الآخر، قال له هذا المبلغ جزاك الله خيرا، رد لي المزرعة. قال له لا، كل واحد حقه واصله، المزرعة حق ملايين. أعجبته ورآها واغتصبها بثلاثمائة ألف. صاحب المزرعة اشتد به الهم والحزن حتى انتهى به الأمر إلى أزمة قلبية كادت تودي بحياته. هو على فراش الموت، أوصى ابنه أن تمر الجنازة أمام دكان هذا المغتصب، وقال له أوقف الجنازة وأمسك هذه الرسالة وادخل أمام الناس إلى دكانه وسلمه إياها وخرج. فهذا سمع صوت جنازة ووقفت أمامه، خرج ابنه من أول صف معه رسالة، اتجه أمام الناس إلى دكان المغتصب سلمه الرسالة. ماذا يقول هذا المتوفى قبل أن يموت لهذا المغتصب؟ يقول له لقد اغتصبت مني هذه المزرعة وأنا ذاهب إلى ديار الحق، فإن كنت بطلا لا تلحقني وهناك الحساب. والله سمعت أنه رد المزرعة إلى الورثة خوفا من الله عز وجل. أحد إخواننا قال لي دخلت في مناقصة، يعني مناقصة محضر يملكه ثلاثمائة إنسان أكثرهم يتامى، فمثل هذا المحضر من أجل إزالة شيوعه يعرض في المزاد العلني بنظام الاستملاك. قال لي دبرت أربعة خمسة نزلوا بالمزاد بشكل وهمي تمثيلي، فبدأ المزاد برقم زادوا عشرة آلاف، ثم استقر المبلغ على سعر يساوي ثلثي قيمته الحقيقية. فالتقى معي قال لي وفرنا أستاذ 750 ألف يا الطريقة. قلت له بس حرام، هذا المحضر لأيتام وله ثمن في السوق، فأنت إن أجريت هذه التمثيلية في المناقصة أو في المزايدة وربحت هذا المحضر بثمن بخس لن تنجو من عذاب الله. فاختلف وضعه، قال لي والله صح. من أخواننا هو، قال ماذا أفعل؟ قلت له إما أن تشتريه من هؤلاء الأيتام الفقراء بثمنه الحقيقي، وإما أن تنسحب من هذه المزايدة. التقيت به بعد والله انسحبت يا أستاذ، خفت بالأمر. ما الذي يمنعك أن تأكل المال الحرام؟ ما الذي يمنع الأخ الكبير أن يأكل أموال إخوته لأنه كبير ومعه وكالة عامة؟ إلا خوف الله عز وجل. لو ألغيت خوف الله والدار الآخرة يغدو الناس وحوشا يأكلون بعضهم بعضا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. سيعود الإنسان كما خلق في الدنيا، سينبت نباتا، وسوف يقف للحساب، وسيسأل عن كل شيء فعله. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أخواننا الكرام، بطولتك أن تهيئ نفسك لأكبر حدث في المستقبل وهو الموت، هذا الموت الذي يغيب عنه الناس. والله رجل في الثمانين من عمره يعد مشروعا لإنشاء كازينو، في الثمانين من عمره. موضوع الآخرة ما أدخله في حساباته إطلاقا. فالإنسان يلعب النرد في المقاهي إلى ساعة متأخرة من الليل وهو في السبعين ولا يصلي، إنسان ضائع. الآية الكريمة أيها الإخوة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت. يعني مثلا لو إنسان متفلت، عقيدته فاسدة، علماني كما يقال الآن، مؤمن بالمادة فقط، وله ابن ولي من أولياء الله، عقيدة سليمة واستقامة وصلاح وتقوى وعمل صالح، هل له أجر به؟ أبدا ما له أجر. في جامع له قصة، رجل صالح جدا قبيل أن يموت أوصى بأرض هذا المسجد أن ينشأ عليها مسجد. منفذ الوصية ابنه الأكبر ضعيف الإيمان إلى درجة متناهية، لذلك رفض تنفيذ الوصية وارتأى أن يبيع الأرض وأن يصرف ثمنها. هذا الابن المتفلت الفاسق أنجب ولدا صالحا، فلما علم ابنه بالقصة قال لأبيه كلمة واحدة: إما أن تنشئ عليها مسجدا كما أوصاك جدي، أو لست أبي ولست ابنك ولن تراني بعد اليوم. كلمة واحدة. فاضطر الأب المنحرف إلى إنشاء هذا المسجد. الجد أوصى والابن رفض تنفيذ الوصية لبعده عن الدين، وابن الابن هو الذي أجبر والده على تنفيذ هذه الوصية: إن لم تنشئ عليه مسجدا أنت لست أبي وأنا لست ابنك ولن تراني بعد اليوم. فقضية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن سعيه سوف يرى. سعيك بالحياة، تربية أولادك، دعوتك لله عز وجل، فعل الخير، إطعام الفقراء، رعاية الأيتام، نصرة الضعيف، هذا كله سوف يرى، مسجل لك. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم العصيب، يوم يفر المرء من أخيه. قد تسألون لما بدأ بأخيه؟ لأنه الأب متقدم بالسن والابن صغير، الإنسان عادة يستعين بأخيه. الأقرباء ورد ذكرهم في القرآن الكريم في آيات عديدة، مثلا الزوجة وردت مقدمة على كل الأقارب في آية واحدة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ما دام موضوع شهوة، الزوجة في المقدمة. في آية ثانية ورد الأب في المقدمة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم في موضع الاعتزاز، أنا ابن فلان الأب، في موضع الاستعانة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في موضع الفداء أغلى شيء الولد، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بموطن الفداء الابن مقدم، بموطن الاستعانة الأخ مقدم، بموطن الاعتزاز الأب مقدم، بموطن الشهوة الزوجة مقدمة. أيها الإخوة، الله عز وجل، يعني نقطة دقيقة جدا، الأيام إنسان يسجن في قضية مخالفة للقانون، تلاقي السجان تأتيه مئات الهواتف خلال ساعة، خلال ساعة هذا المسجون مهم في شبكة علاقات، فلان توسط وفلان توسط وفلان توسط وفلان توسط. هذا بالدنيا، الإنسان له جماعة، له أتباع، له أقرباء، له أشخاص أقوياء، فإذا كان أصابه مكروه يتدخلوا بالحق أو بالباطل، يتدخلوا فبيجي ضغط. أما هذا في الدنيا فقط، أما يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مثل بسيط، أيام بالحج واحد بيكون مثلا ببلده تاجر كبير أو بمنصب رفيع أو عالم جليل أو صناعي كبير أو ضابط برتبة عالية أو طبيب لامع أو مدير، يذهب في معاني الحج واحد نفر لا يميزه عن الآخرين شيء، اسمه حاج، امشي يا حاج امشي، إذا حب يوقف قدام المقام يتلقى دفع من الناس، ما حدا يعرفه معاون وزير أو صناعي كبير أو ضابط كبير أو عالم جليل، لأنه لابس المنشفتين. كأنه الله عز وجل أراد من إرادة الحج أن يعطينا صورة مصغرة عن يوم القيامة، ما أحد يعرفك، يعني ما أحد له مكان إطلاق، بس يتلقى دفع وأمشي، بس ما في شيء اسمه سيدي جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. بالحج لن تجد لإنسان أي مكان، في وهو في زحمة الحجيج ما أحد يعرفك، مو أنه لابس بدلة فيها خمس تاجين ونجمتين وسيفين، ما في شيء، منشفة بيضاء. ببلدك تلبس بدلة بيل جاردان هي حقها 50,000، هنيك ما في منشفة بيل جاردان، منشفة حقها ليرات معدودة. أغنى إنسان هالثوبين أو هالفوطتين، أفقر إنسان هالفوطتين، ما في رتاب، الثياب تعطيه قيمة. فربنا عز وجل عمل الحج نموذج، ما في مراتب هناك بالحج، ما في زعامات، ما في قيادات، ما في شخص مهم، كل الناس سواء وثيابهم موحدة، وهكذا المحشر. إذن وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شيء آخر، أحيانا الأخ بيتكلم كلام والله يدمي القلب، بيقول لك ابني ملحد، بنتي ما بتصلي، بتحب الرقص والتمثيل مثلا، شلون؟ شيء مؤلم جدا. الله ماذا يقول؟ قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بس بالمناسبة إخواننا الكرام، شبه مستحيل إذا الابن شب عن الطوق ونشأ متفلتا ثم انتبه أبوه متأخرا، يكاد من شبه المستحيل أن تستطيع أن تسيطر عليه. انتهى. إذا ما بدأت بالخمس سنوات، إذا ما بدأت من سن خمس سنوات هو بالحضانة وكان معك بالمسجد وعلمته على الصلاة، علمته على الصدق، علمته على الأمانة، حفظته كتاب الله، إذا ما بدأت معه بالخمس سنوات والله لن تستطيع أن تربيه حينما يكبر. إذا ما بدأت بالخمس سنوات، إذا ما بدأت من سن خمس سنوات هو بالحضانة وكان معك بالمسجد وعلمته على الصلاة، علمته على الصدق، علمته على الأمانة، حفظته كتاب الله. إذا ما بدأت معه بالخمس سنوات والله لن تستطيع أن تربيه حينما يكبر. وهذه مشكلة الآباء، في أول حياته مهتم بزوجته بزواجه، الابن مهمل مهمل مهمل مهمل، فجأة يكتشف الأب هذه الحقيقة المدمرة أنه خسر ابنه. لذلك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من الأحاديث المفصلة: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. الوهم الساذج أنه غدا يشفع لنا النبي. لو درستم الشفاعة بشكل دقيق أصولي، مفهوم الشفاعة عند العوام ساذج وما له أصل، أنه افعل ما تشاء والنبي يشفع لك. هذا مفهوم ساذج ينقضه القرآن الكريم: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أيها الإخوة، يعني الحقيقة من الشيء المدهش المؤمن لأنه آمن بالآخرة يفعل أعمال هائلة بلا مقابل، ما بدي شيء. هذه لن تجدها في العالم كله. في مرة زار لي أخ من ألمانيا عم بيعمل دكتوراه عن علماء دمشق، فطبعا كان اسمي بالقائمة، وزارني في البيت وسألني عن الدروس كم درس. قلت له 18 درس في الجمعة بين الفجر والظهر ومساء والخطبة. قال لي: كم تتقاضى على هذه الدروس؟ قلت له: ولا شيء. والله صعق كأنه شك بعقلي. إذا إنسان بالآخرة ما آمن فعلا عمل غير معقول. مرة في عقد قران إسلامي طبعا، في أخ من المدعوين له جار غير مسلم دعا، يبدو في مودة بينهما. فهذا الجار قعد بهالصالة لقى في 18 عالم قاعدين. قال له لصديقه، قال له: هذا الداعي مليونير. قال له: شو السبب؟ قال له: كل واحد شيخ دافع له 50,000 لحتى إجا. قال له: لا ولا قرش. يعني بيظهر عندهم بترتيبهم، إذا كان صار في عقد قران وجاء رجل دين فلازم ينعطى 50-60,000 حتى يجي على عقد القران. قال له: هم كلهم بلاش، كل هؤلاء لم يتقاضوا شيئا، نحن ما عندنا شيخ يحضر عقد قران ياخذ اجر. نعم. فمن دون ايمان بالاخره شيء بحير. شخص عم يبذل روحه حياته ماله كله بلا مقابل، يطمع برحمه الله في الاخره. الغي الاخره، والله لا يمكن تدفع ليره، والله من دون اخره لن يدفع ليره واحده. بالإيمان باليوم الآخر تلاقي صار في بذل وتضحية وعطاء. أيها الإخوة، أرجو الله عز وجل من هذه الدروس أن يدخل في حسابكم اليوم الآخر. يعني قبل ما الطالب مقابل عملك الصالح بأجر، انظر إلى ما أعد الله لك من أجر يوم القيامة. يعني المؤمن متعسف. يعني مرة، والله ما أدري ماذا أقول، أخ كريم من طلابي اختلف مع والده واختلف مع عمومه خلاف شديد جدا، فتوسموا أنه لعل أنا أصلح بينه. فالتقينا سهرة طويلة ساعة واحدة، أول سهرة والثانية والثالثة تجارة وخلافات وأسعار اختلفت، وأخ مقصر وفي خسارة كبيرة، وصار في عداء وصار في تقاطع. فالله عز وجل خلال سهرات عديدة وفقني إنه أن أصلح بينهم وأن تعود الأمور إلى مجاريها. هن بعاد عن مجالس العلم طبعاً. بعد ما انتهت الأمور قال لي واحد: كم تريد أستاذ؟ والله يمكن بحياتي ما شعرت بإهانة. شو الحكي؟ مش أنا محامي؟ أنا ما لي محامي وأنا ما لي قاضي أساساً. أنا رجل دين، أنا فعلت هذا ابتغاء وجه الله. يعني إذا أنت معلق بالآخرة شو تطلب أجر من الناس؟ تحس حالك أنت غني إذا ما أخذت شيء، غني كبير إذا ما أخذت شيء. والله مئات الأخوان ما بيرضى ينحكى عن عمله ولا كلمة، وحينما أتكلم عنه مادحا يتألم أشد الألم، كأني فضحته. والله ما أخي أنت عمل طيب. قال لا ما بدي، هي بينه وبين الله. شايف الإخلاص؟ والله في أشخاص يبذلون الغالي والرخيص بلسان صامت من دون ضجيج. فكل ما الإنسان كان إيمانه بالآخرة عالي ما بيهمه سمعته إطلاقا، ولا بده سناء ولا شكر ولا مديح ولا أن تنوه بفضله ولا أن تقول المحسن الكبير، ولا بده الخامة ولا بده تنويه بالجريدة، ما بده شيء. حسبه رضاء الله عنه. قال له: والله يا معاذ إني لا أحبك. فأخواننا الكرام، إذا آمنا بالآخرة إيمان حقيقي حقيقي، تلاقي حالك عم تبذل بشكل عجيب من دون أن ترجو ثناء ولا شكرا ولا مديحا ولا تنويها بالفضل ولا إشادة ولا توقيرا ولا تعظيما، ما بدك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله مرة زارنا أخ من مصر، يبدو أنه أثناء الخطبة اضطر أنه يدخل إلى دورات المياه. بعد ما انتهت الخطبة قال لي شيء لا يصدق، قال لي شيء لا يصدق، ما هذا الشيء؟ قال لي: معقول دورات مياه بمسجد أنظف من بيت؟ هو هنين أخين كريمين متفوقين بحياتهم، يأتيان فيما بينهم وبين الله ينظفون دورات المياه. تنظيف بيتي يعني متقن، روائح جميلة. يعني قال لي: معقول جامع؟ طبعا هذا بيت الله عز وجل، يجب أن يكون مثل أعلى بكل شيء. بس من يقوم بهذا العمل؟ إنسان محترم جدا، له مكانته، له ثقافته، له بينه وبين الله. لعلك يا ربي ترضى عني. والله مرة زرت هيك جامع في خادم بس من أندر الخدام بالمساجد، يعني مستحيل تصلي ببدلة كحلي وتلاقي في شيء أبيض على البنطلون. السجاد بيتكنس كل يوم، بيتليف بالشامبو، البلور ملمع، المرافق العامة كأنه هلأ مركبة. وتوفى الله يرحمه، قال لي: أنا حسبي من عملي هذه الآية: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مدام سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء شرفه الله بتطهير بيته، فالآية بتغطي كل واحد خدم مسجد. إذا شفتوا نظافة عنا، والله قضية جهد شباب بيجي يوم الخميس 20-30 بيمسحوا البلور، بيشطفوا، بينظفوا، بيساووا السجاد بنفس راضية وهم في أعلى درجة من السعادة. هذا المسجد تنعمون به بنظافته بجهد شخصي حسبة عند الله عز وجل، ما في أجر إطلاقا لوجه الله. بده الإنسان كله عمل يلقى الله به: يا ربي أنا عملت العمل، هي إمكانيتي. يعني شخص إمكانيته ينظف، هذه تقبل منه وزيادة. إنسان بعلمه، إنسان بعمله، إنسان بخدمته، إنسان ببذله، إنسان بطبه، إنسان بهندسته، كل إنسان بيقدم شيء. فحينما تؤمن باليوم الآخر إيمانا حقيقيا تجد نفسك مندفعا إلى البذل والعطاء بشكل يفوق حد الخيال. أما إنسان ما بيقدم ولا خدمة، والله بعرف أشخاص من 25 سنة ما غابوا درس، بتشتهي قدموا شيء لك ولو أشي أبدا. شو درس؟ ما شاء الله على الدرس يا أستاذ، خير إن شاء الله. ما قيمة الثناء والمديح لهذا الدرس؟ إذا ما انقلب إلى عمل، ما قيمة درس بليغ إذا ما في عمل عظيم بعده؟ هذا الدرس ما له قيمة من دون عمل، قيمته أن ينقلب إلى عمل. والله أنا ما قضيت أنه درس ألقي عليكم، بس أتمنى من أعماقي أن يتنامى إيمانكم باليوم الآخر لدرجة أن ترى كل الربح وكل المغنم وكل الذكاء وكل التفوق في البذل، ونحن كمجتمع إسلامي لن يقوم إلا على البذل، وفي والله بذل شديد. والله هذه البلدة مباركة، نحتاج أن تكون هذه الصحوة مرشدة بالكتاب والسنة. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل واحد منكم عمل يلقى الله به، واجعله لله خالصا. أبدا، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أغنى الأغنياء عن الشرك. القلب المشترك لا أقبل عليه، والعمل المشترك لا أقبله. عمل مشترك لما يقول لك واحد أنا بخدم الناس كثير، ليش؟ بحب أزرع بكل منطقة شخص يخدمني، ما لك أجر منه بالعمل، هذا سلوك ذكي. بحب أخدم الناس حتى بكل منطقة بتحرك إلها بلاقي هو شخص يخدمني، هي قضية حكي لي لحكي لك، هذا مبدأ نفعي ما له قيمة عند الله أطلاقا. أنت حينما تخدم إنسان لا تبتغي إلا رضاء الله عز وجل، ما بيهمك رد الفعل حتى لو أساء لك، يا ربي أنا أخدمه في سبيلك وأحتسب هذا الأجر عندك وأنت أغنى الأغنياء. نعم، فيعني بتمنى الدرس ينقلب إلى عمل. سماع الدرس ما له قيمة وإلقاء الدرس ما له قيمة، يعني هذا الشيء ما له وزن، والعمل الصالح يرفعه، بيرفعك العمل الصالح. فكل واحد يبتغي عمل لوجه الله يقدمه فيما بينه وبين الله. إذا ممكن تحدث نفسه أنه أنت بدك السمعة، اجعله فيما بينك وبينه سرا. إذا واحد صلى قيام ليل وما حدث الناس إطلاقا، هل يستطيع الشيطان أن يقول له أنت منافق؟ أبدا. إذا إنسان دفع صدقة وما تكلم بها إطلاقا، هل يستطيع الشيطان أن يقول له أنت منافق؟ أبدا. إذا خايف على نفسك اجعله سرا، ما لك خايف، أردت أن تكون قدوة للآخرين ما في مانع. فإذا أمضيت كل وقتك في خدمة عباده، الله عز وجل يمنحك عطاء لا ينتهي عند الموت، يبدأ بعد الموت. والحمد لله رب العالمين.